لأن أورد الشيخ إيراد وأجاب عنه، يعني لما يسأل العبد ربه كل وقت الهداية والمؤمن مهتدي، فلماذا يسألها؟ أجاب الشيخ رحمه الله بهذا الجواب البديع، وهو أن المؤمن لولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الله الهداية لما أرشده الله عز وجل إلى ذلك. فالعبد في كل حال في كل وقت يحتاج إلى الهداية، يحتاج إلى الهداية للإيمان، يحتاج إلى الهداية في داخل الإيمان إلى شعب الإيمان، ويحتاج أيضا إلى الهداية لأنفعها وأفضلها وأحسن الأوقات والثبات على هذا الأمر. ولذلك قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم.